السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا ستار العيوب اطلعي لنا. يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا. يا رب يا مفرج الكروب فرج كروبنا. يا رب يا علام العيوب قنا شر ما همنا وغمنا. واشهد ان لا اله الا الله. لما خلق الله جنات عدن وشق فيها انهارها وغرس فيها اشجارها وزينها للناظرين قال لها تكلمي باذني فقالت الجنة قد افلح المؤمنون. فقال لها مولانا تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا يساورني فيك بخيل ابدا. ابن ادم ابن ادم لا تركننا الى القصور الفاخرة واغفر عظامك حين تمسي ناخرة. واذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب ان العيش عيش الاخرة. ان العيش عيش الاخرة. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. قال له رجل ارسلني يا رسول الله. فقال له السيد الجليل محمد لا ترضى. قال الرجل زدني يا رسول الله. قال له الحبيب محمد لا تغضب. قال له الرجل زدني يا رسول الله. قال له الحبيب محمد لا تغضب ولك الجنة. سيدي ابا القاسم يا رسول الله. سعدت ببعثك احمد الازمان. وتعثرت بعبيره الاقران. والسرف انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان. صلى عليك الروح يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. الى اين اذهب لحضراتكم اليوم مع الدرس الرابع والاربعين والمئة. اذهب بحضراتكم لا الى مكان لا نقض فيه ولا تعب. اتوجه الان باجنحة من ريش الايمان الى الجنة. نحن اليوم على موعد بزيارة لجنات رب العالمين. ايها الاخوة الاعزاء. ها انا ذا اجد مكتوبا على بابها. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. واجد الان امامي خير خلق الله محمدا عليه الصلاة والسلام. وحوله كوكبة من اصحابه كالنجوم النيرة. والان اجد امامي راوي هذا الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن ابيه وهو ينقله

ولكن اذا فلتوا من عقاب العبد فلن يفلتوا من عقاب رافع السماء بلا عمل. ما زال إلا أحد الجلادين كتب عن سيد الجلادين، كتب في إحدى المجلات يقول: وكان يعمل تحت إمرة صلاح مصر. قال: إن صلاح مصر كان عندما يريد أن يعذب مظلومة بريئة كان من ضمن ألوان العذاب ان يأتي بالمظلوم في احد المراحيض، مرحاض، فيعلق المظلوم من رجليه بحيث يقوم رأسه في المرحاض الى اسفل، ومظلوم اخر كانوا يذهبون به الى احدى المصارات فتعلق قدماه في احدى طائرات الهليكوبتر، ثم بعد ذلك ترتفع الطائرة به وهو معلق الى اسفل، ويلف به الطيار في اغصان الاشجار فتمزق جسمه تمزيقا. هذا لون من الوان العذاب الذي اقترعه صلاح نصر. ومظلوم اخر يؤتى به في حر الظهيره بشعر وتخلط عليه الاضواء الكاشفه بحيث تجفف الماء من جسمه فيصبح لسانه جافا كالعصر. ومظلوم اخر يجلس على الكرسي الكهربائي. ومظلوم اخر يربط سلك في عضو التذكير ويشد من عضوه. ومظلوم اخر تجرى له عملية غسيل مخ وهي عبارة عن ان يلبس طاقية كهربائية في رأسه ينفجر المخ منها. انني اقول هذا الكلام مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. اذكر الفاجر. ويقول في رواية اخرى: هتك الفاجر كي يحذره الناس. ومع ذلك كان هذا التعذيب يجري، ويطالعنا احد الصحفيين المصريين تحت عنوان ما قل ودل في جريدة الاخبار، يطالعنا ذلك الصحفي يمدح صلاح مصر بكلمات لا تقل الا انها قصر بالله. قال هذا الصحفي ذات يوم في سنة 1966: ان صلاح نصر رجل تكلأنا عينه بالليل ونحن نياه، انه رجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. أبعد هذا كفر؟ صلاح نصر يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور؟ فماذا تركت للواحد الديان؟ يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. سبحانك، هذا بهتان عظيم. والذين كانوا ينافقون هؤلاء ما زالوا على الكراسي الوثيرة ينافقون اولئك، والرؤوس التي كانت تنحني لفاروق ومن جاء بعد فاروق هي نفس الرؤوس التي تتكلم اليوم. والمبادئ ضايعة، المبادئ والقيم تائهة، والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول لنا في عزة

ولعل الله الواصلة والموصولة. الموصولة هي التي تستعير شعر غيرها لتضعه في رأسها، اللي هي بيسموها الباروكة، وهي لا باروكة ولا بركة. انا عارف بيسموها باروكة ايه؟ شعر المستعار. يبقى اللي بيقوم بالعملية دي حرام عليه، واللي بيركب الشعر حرام عليه، الكواتير اللي بيحط الشعر الباروكة حرام عليه، اللي بيبيع هذا الشعر حرام عليه، والستة والراجل اللي بيركب هذا الشعر حرام عليه. هذه مخالفات، دي مخالفات الناس وقع فيها ولا يدري انه في لعنة الله. النهاردة الرجالة اللي بتحط باروكة، رجالة يجي يقدم لك برنامج في التلفزيون، يقوم يدخل كل مرة يغير الباروكة. هو راجل كل باروكة، يقف قدام التلفزيون بباروكة، يقف على المسرح بباروكة، الست تركب باروكة، كل دي عبارة عن لعنة. كذلك جبنة الخطوبة للرجال اذا كانت ذهبا فهي حرام، بل هي اشد حرمة. ليه؟ لانه معتقد انها حرام ومع ذلك يجاهر الله بالمعصية. يعني عارف انها حرام ومع ذلك حاططها في ايده قدام الناس كلها، يعني انا مش هامن مع ربنا حاجة. هي حرام حرام حرام بس يا بنتي. يبقى بيفعل الحرام ويصر على فعل الحرام. يبقى الدبلة بتاعت حرام، واللي معاه دبلة من دلوقتي يشيلها يحطها في جيبه قبل ما يطلع من الجامع، لان هنعمل عملية تفكير. فحرام الدبلة الذهب عبارة عن عداد بيعد عليك سيئات، عداد بيعد سيئات. مش عارفين ده هيعد في الشهر كم كيلو سيئات، ده بيعد لانك انت عارف انها حرام ومع ذلك تجاهل الله بالمعصية. يروح يقول لك انا رحت اقدمها للمخطوبة، فحطيت البس انا دبلة فضة ما ارتكش. الدبلة فضة حلال، البس دبلة فضة، انما جاءت حرام. يقول لك لا البنت اللي انا هخطبها مش راضية. انا مش عارف كده اللي حصلت الرجالة دي. واحد مربي قال له يروح يخطب ويروح الشخص ويروح، لا ده انا كمان جوزكش. ايه؟ ايه الشروط اللي ما انزل الله فيها من السلطان دي؟ قال يا تحلى اداك مدانك يا مهي من جوزك. انا راح واحد كان زميلنا في الازهر، وبعدين لما راح يخطب واحدة مش يخطب على المنبر، لا هما بيخطبوا من خطابة على المنبر دلوقتي، لما راح يخطب واحدة هو كان بيسأل انه مخطوب ما بتحمى تقول ابو الاهل البنت ما تفوق، قالوا لا الشرط انه يلبس بدلة من جوزك. الناس النهارده المظاهر ضيعتها. بيروح واحد النهارده مستقيم يخطب يوم ويقول له ده بيصلي، يعني خال، يعني ما ينفعش، يعني مش يفتح مش مبردح. امال ايه؟ انا حضرت مشكله من المشاكل اللي الانسان ما بينساهاش دلوقتي. واحده كتبت كتابها على واحد وكان مستقيم وابن حلال وربك فيها 300 جنيه وكتب كتابه وخلاص العفش جاهز والسائل دفع الخلوع، خلوع الذمه اندفع ومنتظر على ان المدام تحدد ميعاد الزكاة. وبعدين يفاجئ من ابوها بيقول له ده البنت حصل لها حاله عصبيه ووديتها لدكتور علم النفس، قال لابد انها تطلق من جثه. ليه؟ قال لان عندها حاله هستيريه تحويليه. ايه الهستيريه التحويليه دي بقى يا سيدي؟